بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ مجلس اليوم وأمسية اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. كالعادة حابب أذكر أن هذه الأمسيات هي دردشات تربوية في مواضيع متنوعة. قد يكون الناظم بين كل هذه الأمسيات كما قلت من قبل هي أشبه بسلسلة إشكاليات، إن مجموعة من القضايا ونناقشها اللي ممكن يعني تقابل الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، بنحاول يعني نعالجها سويا مع بعض بصورة إيمانية، بصورة تربوية، بصورة فكرية، على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. طيب توكلنا على الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسية اليوم بعنوان جزء من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنا حابب أحكي لكم يعني قصة انشغالي الذهني اللي لما سمعت هذه الآية يعني قلت أقوم أبحث في تفسيرها وأقوم أقرأ فيها. يعني بيشغلني منذ فترة مسألة ما نسميه الخطاب الدعوي، يعني دلوقتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن أنا بقدم نوع من الخطاب الدعوي، فلان بيقدم خطاب دعوي، فلان بيقدم خطاب، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وفضله وكرمه سبحانه وتعالى بهذه الأمة إنه يسر لهذه الأمة أكثر من من يعمل لنشر هذا الدين، وده شرف للإنسان يتمناه كل أحد أن يكون ممن يستعمل لنصرة هذا الدين. فكنت بحاول أشبه بالمراجعة لنفسي، يعني بسمع ما الذي يقدمه الإنسان. يعني دلوقتي لو إنسان سلم لك عقله وقلبه ماذا سيسمع؟ كما قال الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس كذا وكذا؟ بل أنا قرأت أثر عجيب والله، يعني لا أذكر للأسف قرأته مش فاكر في كتاب الزهد ولا إيه من كتب الزهد، أثر ابن المبارك إن ما من خطيب إلا وتعرض عليه خطبته يوم القيامة. فده أمر جلل، يعني الإنسان هيسأل: أنت قلت للناس كذا وكذا، هل هذا ما أمرتك به؟ فإذا الإنسان يحتاج أن يراجع ما يقدم من خطاب، يعني الإنسان يحتاج أن يراجع ما يقدم من خطاب، وأيضا الدعوة عموما تحتاج أن تراجع خطابها. وأحيانا إنسان يبحث عن الأخطاء التي وقع فيها، وكل ناس بتخطئ، ده على المستوى الخطاب الدعوي. وأيضا على المستوى الفردي كان بتأتي أنا نفسي، الواحد لما بينزل ينشغل وينشغل في الدنيا والأسباب والمشاغل بتاعت الحياة، فيشعر بأن قلبه تغير، بأنه لم يعد على الحالة التي كان فيها من قبل. وده نفس السؤال اللي يعني أي حد بيسأله كثير: إزاي أحافظ على إيماني؟ حاسس إن أنا اتغيرت مع طول الزمان والوقت والانشغالات، أشعر بتغيير، كما قال الله سبحانه وتعالى: فطال عليهم الأمل. بل نفس المشكلة لما سيدنا حنظلة قال: نافق حنظلة، كان بيشعر بنوع من التغير، يكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار. فأنا دي المواضيع اللي كانت شغلاني، ثم وقع في قلبي قول الله سبحانه وتعالى، وكنت بقرأ يعني أظن يعني الأسبوع الماضي كنت بقرأ قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فأول ما سمعت ولم يجعل له عوجا، أنا كان شاغلني ما يسمى بالإعوجاج في التزامي وفي ديني وفي استقامتي، لان انا بيحصل لي اعوجاج، يعني انا ما بحسش ان انا على نفس الحاله الايمانيه بنفس القرارات بنفس العزيمه بنفس الرشد، لو عايزين مصطلح يجمع ما اريد ان اتكلم عنه، بنفس الرشد. انسان احيانا بيشعر ببصيره ونور ثم يتغير، يشعر بحاله من الاعوجاج. هذا الاعوجاج ايضا قد يصل في الخطاب الدعوي، هذا الاعوجاج قد يصل في ديننا في حياتنا بسبب كثرة خلطتنا، بسبب كثرة انشغالنا، بعدنا، تقصيرنا، غفلتنا، ده طبيعة في الإنسان. هذا الاعوجاج كيف نصححه؟ يعني من الطبيعي جدا، من طبيعة الإنسان أنه بيصيبه نوع من أنواع الاعوجاج، يعني ده حاجة طبيعية، كل بني آدم خطأ. المشكلة لما مفيش، يعني مش عايز أقول المشكلة، يعني طبيعي لما الإنسان يخطئ كخطأ فردي إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بل خير الخطائين التوابون. لكن الإشكال لما يكون لعجاج في قضية زي ما كما أقول في خطاب دعوي في طريقة دينه ثم لا ينتبه إلى ذلك. وسبحان الله يعني زود الأمر عندي احتياج للآية ديت ان انا اروح اقرا فيها. لما العربيه احيانا بيحصل لها يقول لك ايه، محتاجه ضبط زوايا، والعربيه بتحدف، يقول لك العربيه بتحود يمين او بتحدف شمال لوحدها. يعني لو انت مش مركز وانت سايق وسبت ايدك، تلاقي العربيه، الناس بقى اللي بتسوق عارفه الكلام ده، تلاقي العربيه بتحدف. فبالتالي انت بتروح عشان ما يحصلش ان العربيه تحود منك، محتاج تعمل ضبط زوايا. طيب يبقى اذا في معيار وفي ميزان للامور الحسيه، حتى لا ينحرف الانسان عن الطريق، بيذهب الى مكان ما يقوم نفسه ويقيم نفسه عشان يكون في حاله الاستقامه. ده بالنسبه للامور الحسيه. طب وبالنسبه للامور المعنويه، كيف يصحح الانسان هذا الاعوجاج الذي يصيبه؟ بل هذا الاعوجاج قد يصيب الانسان غصبا عنه بسبب انشغالاته، بسبب غفلته، فيحتاج الى تذكره. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزمه، فيحتاج الى تذكره. من طبيعه الانسان انه بينسى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. فنحتاج هنا الى قول الله سبحانه وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. طب بالنسبه للانبياء، الله سبحانه وتعالى كان ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته. طب بالنسبه للعلماء والدعاة من بعدهم عليهم الصلاه والسلام، يحتاجون الى ميزان، الى معيار يرجعون اليه. ففوجئت بقول الله سبحانه وتعالى وكاني اقراه لاول مره: انك تحمد الله على وجود هذا الميزان في حياتك وتقول الحمد لله، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الحمد لله انه لم يتركنا بغير كتاب، الحمد لله انه انزل لنا كتابا من السماء، الحمد لله انه تكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى واصطفانا لنكون من خير الامه، من امه خير الكتب، من امه القران. الحمد لله، نعمه نعمه، يعني كما في سوره فاطر ان كل من ارتبط بكتاب الله هذه الامه ومن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولكن للاسف منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فاقول شعور الانسان بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وليس فقط هكذا، لا، ولم يجعل له عوجا. قلت الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرك ويقول لك أبشر، هذا الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لم يجعل له عوجا. يعني إيه لم يجعل له عوجا بقى؟ فلما جيت يعني لا يتطرق إليه العوج بحال من الأحوال. هناك أفكار بتبلى على مر الزمان، بيكتشف أن هذه الأفكار فيها نوع من الخطأ، لم تكن مناسبة لعصر من العصور. هناك أفكار بتتغير لأن حملت هذه الأفكار فرطوا في تطبيقها، فيصيبها نوع من الإعوجاج والتغير. هناك أفكار بيتخلى عنها أبناؤها فيصيبها نوع من الإعوجاج والتغير. لكن الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا القرآن وسورة بقى الكهف وما فيها من فتن عظيمة وابتلاءات شديدة، يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وليس هكذا فقط، بل يقول الله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا، وتسكت شوية تقول قيما لينذر بأسا شديدا. الله أكبر، يعني مش بس لم يجعل له عوجا، ده كمان قيما. طب يعني إيه بقى الكلام ده وإيه قصة العوج؟ فقلت انا بحكي لكم قصه الدرس يعني مع بعض، زي ما قلت هو دردشه. قلت خلاص انا ابحث عن كلمه عوج في القران، اشوف كيف تناول القران مساله الاعوجاج، ان هي مساله بتشغل الانسان. انت اصلا لما ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لك دعاء، وبالتالي اصطفى لك سوره تقولها، وهذا الدعاء تقوله في كل ركعه من ركعات الصلاه، سواء كانت الصلاه فرض او نفل، اصطفى الله لك دعاء تقوله. يعني تخيل لو قلت لك اكتب امنياتك وادعيتك اللي انت دعيتها طول عمرك، انت ممكن تكتب ورقه طويله مليئه بالادعيه، يعني ممكن تكتب ادعيه كتير جدا. طب اقول لك اصطفي، اختار دعاء، اختر لنا دعاء واحدا تكرره كل يوم. فتقول لي ايوه، بس انا يعني عايز حاجات كتير، عايز حد يختار لي يكون اعلم مني ولله المثل الأعلى. عارف لما أنت تروح مثلا تشتري حاجة ما بتفهمش فيها قوي، عايز مثلا تروح تشتري حاجة ذهب، عايز تروح تشتري في العربيات، عايز تشتري أي شيء، أجهزة معينة، تليفون، وأنت ما عندكش خبرة في تفاصيل الأمور، وبتثق في الراجل اللي أنت بتشتري منه، بتثق فيه، فيقول لك تختار ده ولا ده، فأنت بتقول له اختار لي أنت، أنت أكثر خبرة مني وأكثر يعني إن شاء الله يعني ثقة ورحمة وأمانة، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى اصطفى لنا دعاء نقوله في كل ركعة من ركعة. إيه الدعاء ده؟ اهدنا الصراط المستقيم. يبقى قضية الاستقامة الطبيعي إن هي قضية بتشغل المسلم، قضية الاستقامة قضية بتشغل الإنسان المسلم، بتشغله في كل ركعة من ركعات الصلاة حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويقدم لهذه القضية بمقدمات من الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى وبأنه رحمن رحيم، وبخطورة الاستقامة لأن هناك يوم الدين، ويقدم أنه يتمنى أن يكون من الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله على هذه العبادة، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الذين اعوجوا عن الطريق كثر، منهم من اعوج لأنه سار بغير علم، ومنهم من اعوج عن الطريق بسبب عنده، بسبب العند والتمرد كما فعل بنو إسرائيل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان يحتاج إلى أن يخاف من قضية الاعوجاج. حديث المشهور إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، والحديث يعني مشهور، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس الطريق مناد يقول أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. فمسألة الاعوجاج ومسألة السير في الطريق مسألة تشغل الإنسان. فبحثت عن كلمة العوج في القرآن، فأنا فوجئت لما بحثت عن كلمة العوج في القرآن وجدت إن الكلمة مذكورة يعني في مواطن كثير، منها مواطن الآيات بتتكلم عن الاعوجاج الحسي، وده مش اللي احنا بنتكلم فيه، والاثنين موجودين في سورة طه، الاعوجاج لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، مسألة الاعوجاج يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، خلاص، وسبحان الله يتين ورا بعض في سورة طه، ليس عندي في ذلك شيء يعني. وبعدين فوجئت ان انا كنت داخل ببحث على غرض، ركزوا بقى معايا في النقطة دي، كنت داخل ببحث عن ان المسلم خايف من قضية الاعوجاج فيبحث عن ميزان يرجع اليه ليضبط هذا الاعوجاج ليعود الى الصراط المستقيم. يعني انا دلوقتي عارف زي ما تكون مثلا انت خايف، فعايز معاك الخريطه، عايز معاك الجي بي اس، خايف تتوه، خايف تنحرف عن الطريق، الطريق موحش. ده انا فوجئت بقى مش بس ان المسلم مشغول بقضيه الاستقامه والاعوجاج، ده انا فوجئت ان اعداء الدين ايضا مشغولون بذلك الامر، فهم يبغونها عوجا، هو عايزك تنحرف. يعني مش بس انت بطبيعتك بتنحرف، مش بس انت بطبيعتك مع الانشغالات او مع الضغوطات ايا كان ان شاء الله ممكن نتكلم عنه، مش بس الانسان بينحرف، لا ده هم ايضا يريدونك ان تنحرف. وفوجئت ان المساله متكرره، يعني تبغونها عوجا مره مع اهل الكتاب في ال عمران، ويبغونها عوجا مع المشركين في الاعراف، ويبغونها عوجا مع قوم شعيب برضه في الاعراف، ومع الكفار في هود وسوره ابراهيم، ده الامر متكرر، ده يعني اكثر من مره، يعني مش معنى ذكر في القرآن مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده أكثر من ثلاث أربع مرات مذكور مسألة أنهم يستحضرون قضية السبيل. مش كده كلمة سبيل الله مذكورة في كل أو في أغلب هذه الآيات. لما تصدون عن سبيل الله؟ آل عمران. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة الأعراف. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أيضا الأعراف. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هود، يستحبون الحياة الدنيا ويصدون عن سبيل الله سورة إبراهيم. إذا ده الموضوع متكرر بصورة عجيبة، يبقى إذا كنا بنقول إن قضية الاستقامة والاعوجاج هذه قضية خطيرة بتشغل، ينبغي أو مش بتشغل، ينبغي أن تشغل بال المسلم. وفوجئت حينما بحثت عنها في القرآن أنها أيضا كانت تشغل بال أعداء الدين باختلاف انتماءاتهم وتنوعهم. فكنت بقول إن قضية الاستقامة وقضية الاعوجاج ينبغي أن تشغل بال المسلم، كما أيضا هي تشغل بال غير المسلم. لأن هو لما انحرف عن الطريق، وده أنا كنت أظن فيما أذكر، لأن هي دروس قديمة أوي شوية، فيما أذكر في سورة إبراهيم، في تفسير سورة إبراهيم يعني، كنت اتكلمت على مسألة ترتيب الآيات، ترتيب قصدي الآية بتاعت سورة إبراهيم، يعني ليه بدأت الأول يستحبون الحياة الدنيا، واحد، اثنين يصدون عن سبيل الله، ثلاثة ويبغونها عوجا، فكانت النتيجة أولئك في ضلال بعيد. فكان الانحراف الأول أنهم يحبون طريقا غير الذي نحب، هم يريدون شيئا غير الذي نريد، الذين يستحبون، مش يحبون كمان، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. المسلم من الأول يبحث عن قضية رضا الله ودخول الجنة، هو لا اختار طريقا مختلفا تماما، ثم نظر إليك فحسدك وبغى عليك كما فعل الشيطان مع آدم، بعدما اختار طريق العصيان إبليس، خلاص اختار طريقه هو، طب يسيب سيدنا آدم في حاله؟ لا، لأغوينهم ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم. طب ما تسيبه، قال لك لا أنا هضل لوحدي، أنا هاخده معايا. فشوف ترتيب آية إبراهيم، الأول هو استحب الحياة الدنيا، اختار لنفسه طريقا مليء بالفتن والشهوات والضلال، هو استحب ذلك، لا يريد الآخرة، وعلى يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، قدمها فوق الآخرة. طيب ده هو اختياره، يلقى به الله؟ لا، ده هو مش بس هيسيبها كده، ويصدون عن سبيل الله، نظر إلى السائرين في طريق الله وأراد أن يصدهم. ومن وسائل هذا الصد، ومن وسائل قطع الطريق على المسلمين، بدل ما كل مرة، شوف ركز بقى معايا، بدل ما كل مرة شياطين الإنس أو الجن يضعوا لك عقبات في الطريق، هما بيحاولوا إيه؟ هو مش عايزك تمشي في الطريق، يقوم عامل إيه؟ يحط لك عقبات، يحط لك شيء تكرهه، يضيق عليك، زي مثلا ايه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعمل عليك تضييق اقتصادي مثلا، زي ما في سورة المنافقون، ان هو عايزك لا تسير ابدا في هذا الطريق بوضع العقبات. ففكروا بفكرة اكثر شيطانية، فكرة خبيثة، قال لك هذه العقبات قد تزيدهم اصرارا، يعني احيانا الانسان لما يكون عايز يمشي في طريق ويجد عقبات، هذه العقبات قد تجعلهم أكثر حرصا وأكثر عزيمة، يعني حتى ولو أحيانا حتى من باب الحمية، إن أنا مش هسمح إن حد يقف في طريقي. لكن في طريقة تانية للصد عن السبيل، طريقة أكثر خبثا، إنه يعمل إيه؟ إنه يغير لك شكل الطريق، فأنت متخيل إنك ماشي في الطريق وأنت انحرفت، حصل اعوجاج، يبغونها عوج، عايزها معوجة، على أقوال كتير أجمعها بقى، كنت شرحتها بالتفصيل في سورة إبراهيم وفي سورة الأعراف، يعني راجعوا موطن الآية دي، وده حتى ممكن يبقى من الواجبات يعني، في سورة إبراهيم وسورة الأعراف كنت شرحت الاثنين، أو رجعوا للتفاسير، تمام؟ طيب، يبقى خطورة إن الإنسان ينحرف به الطريق، وكنت برضو شرحتها في آخر عام، فتفرق بكم عن سبيله، طريق بياخدك وينحرف للأسف وأنت لا تشعر. طب أنا أعمل أنا إيه؟ أعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه؟ أنت محتاج كل فترة ترجع تظبط زوايا، محتاج كل ما تنزل الدنيا وتنشغل وتروح وتتفرج على اللي بيحصل في العالم، واضطهاد المسلمين وانتشار الفساد وانتشار المهرجانات وتغير الافكار وتبدل القيم والمبادئ، ويعني انقلاب في الفطره وانتشار للشذوذ وقضايا بتطرح مثل الالحاد، لما تجد مثل هذه الامور انت ما يحصلكش نوع من الانضغاط وتتغير لتتناسب مع هؤلاء ولتقر هؤلاء على باطلهم ابدا، تجد عالم بيحتفل مش عارف بايه، انت هنا ممكن مع كثره تعرضك لده يحصل نوع من التغير والاعوجاج، بل قد ينضغط البعض ويؤصل لهذا. فهنا محتاج إلى ميزان تعود إليه حتى تفر من هذا الاعوجاج، لأن يعني الضغط ده الإنسان بطبيعته بيحصل له نوع من الانضغاط والضيق. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة عظيمة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ليه؟ وضائق به صدرك، ليه برضو؟ أن يقولوا، كلامهم يؤثر في الداعية، كلامهم قد يؤثر فيضيق صدره ولا ينطلق لسانه، لكن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان، ده بالنسبة للأنبياء عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم. بالنسبة لمن يسير على طريقهم يحتاج إلى ميزان يرجع إليه حتى لا يتغير. ذلك كان في درس، وإن كان يعني تقيل شوية ما بنصحش بيه يعني قوي، اسمه وما بدلوا تبديلا، يعني هو كان بيخاطب فئة من الملتزمين، وكمان كان أيام رمضان، فالدرس ممكن يبقى سخن شوية يعني. اسمه وما بدلوا تبديلا، قضية إن الإنسان مع كثرة خلطته تتغير مفاهيمه واختياراته التي اختارها لرضا الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أن يصرف هذا الضيق عن صدره لينطلق لسانه مرة أخرى ويبتعد عن قضية العوج ويذهب إلى الاستقامة. طيب لما قريت الآية وقع في صدري هذا المعنى، قلت طيب أول شيء الواحد يعمله المفروض إنه يعمل إيه؟ يعني يرجع للتفسير، ما يستعجلش، نرجع للتفسير. ثم وجدت كلاما بعد ما بحثت عن لفظة الأول عوج في القرآن، وفوجئت بهذا الكم الهائل من التذكير بأن أعداء الدين يبغونها عوجا، وأنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ففوجئت أن الأمر خطير. ثم فوجئت أن آية الكهف بتبدأ بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قلت خلاص. ثم فوجئت أن كلمة عوجا جت مرة تانية مع القرآن، وفي سورة عظيمة في سورة الزمر، قرآنا عربيا غير ذي عوج. المعنى ده متكرر في القرآن اهو، التأكيد على أن القرآن لا يتطرق إليه العوج. فبحثت في معنى ولم يجعل له عوج، كان في صدري معنى بحثت فوجدت اللي اقترب من هذا المعنى وأشار إليه، ولا سيما كلمة قيما بعد كلمة ولم يجعل له عوجا، لقيت ابن عاشور والقاسمي أشاروا إلى هذا المعنى. الإمام القاسمي يقول يعني إيه ولم يجعل له عوجا؟ قال عوجا هنا جت نكرة يعني، قال ولم يجعل له عوجا أي شيئا من العوج، باختلال في نظمه أو تنافي في معانيه أو زيغ وانحراف عن الدعوة إلى الحق. ركز الأول في الجملة دي كويس، بيقول ولم يجعل له عوجا باختلال في نظمه وتنافي في معانيه أو زيغ وانحراف عن الدعوة إلى الحق. هذا القرآن لا ينحرف أبدا عن الحق، بعكس طبيعة وحي الشياطين، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليبادروا. الشياطين لا ينبغي لهم ولا يستطيعون، كما في آخر الشعراء، ما يعرفش يقول كلام زي القرآن، ولو حاول ذلك لا يستطيع. ولو تراجعوا تفسير الآية ديت وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ابن كثير أبدع فيه في آخر الشعراء، وأبو زهرة لخص كل اللي عمله في تفسير، لخص كلام ابن كثير، فابن كثير كلامه بديع في كلام في الآيات ديت في آخر الشعراء. فالمهم نرجع بالنسبة بقى لوحي الله سبحانه وتعالى، قال ولم يجعل له عوجا أو زيغ وانحراف عن الدعوة الحق. ثم قال يعني القاسمي في كلمة، لما يعني تحس بمعنى وتلاقي عن أحد المفسرين بيقولوا تشعر بنوع من الاطمئنان، فقال بل جعله مزيلا للعوج إذ جعله قيما. الله، أنا هنا بقى ببساطة هو ده المعنى اللي أنا أصلا عايز أقوله، أن القرآن ليس فيه عوج بل يزيل العوج، لأن ربنا قال بعدها قيما، بل جعله مزيلا للعوج إذ قال بعدها قيما، فقال أي القاسمي قال أي قيما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فوصفه بأنه مكمل لهم بعد أن وصفه بأنه كامل. شوف بقى إزاي التفاسير بتكمل بعض، رجعت لابن عاشور ولم يجعل له عوجا، الكلام كلام القاسمي كان عجبني أكتر، لقيت بقى في كلمة قيما، كلمة قيما بعد ما قال ولم يجعل له عوجا قيما، قال ابن عاشور فالمعنى أنه متصف بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ والاحتراف والاختلاف، إلى أن قال عليه رحمة الله والقيم صفة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على، ركز بقى هي دي، على دوام تعهد شيء وملازمة صلاحه، حاجة كل ما أنت ما تعوج تصلحك، كل ما تنحرف تصلحك، دوام تعهد شيء وملازمة صلاحه، لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء، إنك تبقى واقف على إيده عشان ما تبقى أنت قيم على حاجة. القيم ده أحيانا يبقى المدير، ابن قيم الجوزية كان اسمه ابن مدير الجوزية، اللي بيدير الأمر ويراقبه. فقال لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ لأحواله، والمراد هنا، المراد بكلمة قيم يعني هنا، أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحها. فالمراد أن كماله متعد بالنفع وغيره. ولو رجعت برضو لتفسير غير ذي عوج عند كتير مفسرين، وبرضو من الناس اللي قالوا فيها كلام طيب الإمام البقاعي، غير ذي عوج، سورة زمر عشان ما نطولش ارجعولها، ستجدون كلاما بديعا. فوقع في ذهني هذا الشعار ولم يجعل له عوجا، قلت الحمد لله ان في ميزان كل ما بتختلط على الانسان الامور وبيشعر بضيق في صدره او بيشعر بحاله من الانهزام النفسي او الضغط المجتمعي او ايا كان، ويخشى على الدين ومع كثره الابتلاءات يرجع الى القران، يعرض له القران الحقائق الواقعيه بصوره مختلفه تماما، يحدثنا القران بطريقه. وسبحان الله، والمعنى ده كان بيشغلني، كنت على سفر وبعدين مشغل سورة آل عمران، ومن الأسئلة المشهورة لما بتيجي تقول للناس مثلا إيه الفترة ديت، لما تيجي تحذر الناس يا جماعة عايزين نتقي غضب الله، مش عايزين نكثر من المعاصي، والمجاهرة بالمعاصي والذنوب، فالمجاهرة بالمعاصي والذنوب سبب لنزول العقاب والبلاء، والله سبحانه وتعالى حذر العالم أجمع بمثل كورونا وغيرها من الابتلاءات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهذه الآيات يرسلها الله سبحانه وتعالى تخويفا لعباده، فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنتقي غضبه سبحانه وتعالى ولنحذر. فتجد من يقول لك إيه الكلام ده، احنا مش مقتنعين بيه، دي حاجات طبيعية بتحدث في الطبيعة، وبدليل إن الكفار أكثر كفرا ومعصية منا ولم يحدث لهم ذلك. وبتجد إن السؤال المتكرر، لماذا تحذروننا دائما من آثار الذنوب والمعاصي نحن كمسلمين أو نحن المسلمين، وهناك من هو الكفار لا يحدث لهم ذلك؟ وده خلل عظيم، ده خلل عظيم في مسألة المقارنة بين معاملة الله لأهل الإيمان ومعاملة الله لأهل الكفر، مصيبة دي. وأظن كان ليها درس الفارق بين مصائب المؤمنين او ابتلاءات المؤمنين ومصائب الكفار، ده خلل بيحدث. وكان في مقاله اظن بس للاسف مش متذكر اسمها للشيخ الطريفي في هذا المعنى، بيشرح الفكره ديت. فالمهم حضرني السؤال ده، يعني كان بيحضرني سؤال اللي بتيجي تساله كل ما تخوف الناس والتحذير من انتشار الفساد والاستعلان بالفساد والمجاهره بالمعاصي، ما تيجي تحضر الناس يقول لك، تيجي مشهور جدا قضيه الردود، طب ما هو متقدمين دنيويا وما بينزلش عليهم عقاب وهم كفار. فتذكرت سؤال المؤمنين عن هزيمة أحد، احنا ليه اتغلبنا؟ أن هذا قال الله لهم قل هو من عند أنفسكم. تخيل، ما حدش طبيعي جدا من المؤمنين يقول يعني احنا عشان معصية نتغلب، طب ما هم كفار اللي قصادنا، الذين نحاربهم هم كفار، وأشد الناس كفرا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت انتم متخيلين، ما حدش قال كده، يفهمون ذلك. ثم بينت لهم الآيات في سورة آل عمران. أنا فوجئت يا جماعة من الطرح الواضح في القرآن، ربنا بيقول إيه؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. ربنا بيقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. القرآن لما بيجاوب على التساؤلات اللي في النفس بيجاوب بإجابات غير متوقعة. يعني يا جماعة، أنت ممكن تقعد تشرح لواحد تقول له ومعلش وجايز يبتلوا وينزل عليهم بلاء، القرآن خد العدسة بتاعتك وانتقل إلى مكان آخر، انتقل إلى الآخرة، ثم ذهب بك إلى الجنات والنعيم، وقال لك انظر إلى هذه الجنات يريد الله ألا يجعل لهم حظا فيها، وانظر إلى هذه النيران يريد الله أن ينزلوا إلى قاعها. فبعد ما أنت كنت مستعجل على عذابهم، بقيت أنت هم صعبانين عليك. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. معايير وموازين القرآن مختلفة تماما، بتنقلك نقلة نوعية. ولذلك دائما سبحان الله هناك تساؤلات واستفسارات لما الإنسان بيجاوب عليها من خلال القرآن تسكت الآخر. هي لما تدخل معاه في جدالات، الآخر ساعتها إما أن يجحد يقول لك أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أو أنه هو يصاب بحالة من الخرس. وده سبحان الله في سورة فصلت. سورة فصلت من المواضيع الجميلة أوي لما تيجي تقرأها، قصة المشهورة جدا لما اسماعيل راح يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قاعدين بيتجمعوا احنا هنسكت عن اللي بيحصل ده، الوليد تقريبا ولا مين، الوليد المغيرة، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه، والراجل دوت بقى بيعرف في الجدال وبيفهم و فقال خلاص انا اللي هروح اتجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين راح عمل شوية نقاشات كده غريبة جدا، ودخل دخلة، ورجعوا بقى اقرأوا تفاصيل القصة، وخصوصا بالتفاسير الاثريه اللي بتذكر معظم الروايات زي ابن كثير وغيره، لما تكلم دخل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبدا معاه. تخيل، شوف بقى طريقه شوف يعني انا كل ما افتكر بقول سبحان الله، يعني داخله مليئه بالشبهات. ولما كنت بسمع كل مره بسمع الاثر ده وبحاول قبل ما افتكر اجابه النبي صلى الله عليه وسلم على الشبهه اللي الراجل ده بيقولها، هي فعلا فيها نوع من الشبهه. يعني حسيت ان هي ايه ده هي شبهه فعلا. فبيقول له ايه، دخل بيقول له من الروايات المذكوره، هو مين الافضل، انت ولا ابوك وجدك؟ شوف الدخل، لو هم افضل فهم ما جوش باللي انت جيت بيه، انت جيت بحاجه جديده. ولو انت شايف نفسك افضل، يعني انت بتتهم ابوك وجدك بان هم مش عارفين. طب وبعدين؟ ده اول حاجه. بيقول له انت خير ام عبد الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له انت خير ام عبد المطلب؟ فسكت رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما بيردش عليه. قال له ان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك، لو انت بتقول ان، طبعا انت هو بيستثير يعني ده ابوك وجدك، لو هم صلى الله عليه وسلم، لو هم خير منك فقد عبدوا الالهه التي عبت، وان كنت تزعم انك خير منهم، طب قول اشرح لنا. وبصراحه انت لما جيت، شوف الكلام اللي بيستثير بقى بداخله القبيلة والانتماء ومشاعر معينة قد تستفز الإنسان في الإجابات. فقال له وبصراحة أنت لما جيت ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك. حشاه صلى الله عليه وسلم، كان مضطر أقرأ الكلام. طب ليه؟ قال فرقت جماعة وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب وعملت مشاكل، وقالوا وحتى الناس قعدت تقول في قريش ساحر في قريش كاهن. يا اخي انت مش هتسكت لغايه لما نمسك في بعض ونموت بعض؟ والله ما ننظر الا مثل صيحه الحبلى ان يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفانى. شوف الدخله المليئه اعوذ بالله، يعني فعلا الراجل ده كلامه فيه سحر، اعوذ بالله، ان من البيان لا سحر. شوف الضغط النفسي اللي بيعمله، انت احسن ولا قومك، انت احسن ولا ابوك، يا اخي انت عايز تخلينا نتخانق ليه يا اخي، فرقت جماعاتنا، طب ما نوصل لحلول مشتركه. ويضغط عليه ايها الرجل، كل ده بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو عايز، لو اللي خلاك تعمل كده فلوس نجيب لك فلوس، المهم شوف الدخله اعوذ بالله، يعني يقول له المهم ان احنا نتجمع، لكن مش مهم الفلوس يا مؤمن، يعني المهم ان احنا نكون متجمعين مع بعض ونحب بعضنا. ايها الرجل، ان كان انما بك الحاجه جمعنا لك حتى تكون اغنى قريش، وان كان بك الباءه، شوف لو عايز تتجوز نجوزك. كلام بدخله يعني بيطرق على النفس مطارق مختلفه وفيها استثارة القضايا مختلفة متنوعة قد تشتت الذهن. يعني لو الواحد قاعد بيسمع الكلام ده، يعني وهو هيرد، هو فعلا اللي هو ابو الوليد عتبة، انت هترد تقول له ايه، طب وانت ليه بتعمل مقارنات؟ بس اصلا انا مش قصدي ان انا خير منهم، بس في نفس الوقت هم ما كانش ربنا عرفهم. لا، يعني انت ممكن تنشغل. فالنبي قال ايه، افرغت يا ابا الوليد، خلصت؟ قال نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم. الكلام ده مش من عندي، ربنا اللي قال لي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة الآيات وقرأ الآيات إلى أن وصل، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال حسبك حسبك، ما عندك غير هذا، ما فيش كلام تاني نتكلم فيه، ما تقوليش كلام فوق طاقتي، هذا كلام فوق طاقة البشر لا أستطيعه. قال له طب ما فيش كلام تاني، يعني ما فيش حاجة نتناقش وجدالات شوف انظروا يا جماعة إلى عظمة القرآن، كيف نقل القرآن الخلاف من خلاف شخصي، خلاف قبلي، خلاف اجتماعي، تركه النبي صلى الله عليه وسلم يخوض في مثل هذه الوحول وتركه وعاد إلى القرآن وقرأ عليه القرآن في شبهات لا يصلح معها إلا مثل هذه الطريقة. حقيقة إن دي حقائق الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ولم يترك الناس سدى، أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالقرآن بيصحح حتى اعوجاج طرق النقاشات والمناظرات. مش معنى كده أن الإنسان لا يناقش، ولا برضو اتكلمنا قبل كده في الدرس وكان بين ذلك قوامة، ان مش معنى انا بقول كده ان تترك النقاشات والجدالات، لكن اقصد من اين ينطلق الانسان. يعني زي ما كنت اتكلمت في درس مميزات الخطاب القراني، ان من مميزات القران انه خطاب فوقي من علو لا يستطيعه الانسان. يعني انتوا متخيلين المشهد، الراجل رايح لنفسه وسلم وعمال يجادل والراجل انصرف يعني مزبهل وراجع مش عارف، فقال له انت رجعت متغير، قال له ايه اللي حصل؟ قال له مش عارف والله، قال له مش عارف ازاي ده كان بيكلمك بالعربي، ايه اللي حصل؟ فالرجل يعني اصابته وكأن الصاعقه اصابته، لكن صاعقه معنويه. فالخلاصه ان احنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا القرآن ليهدينا، ان هذا القرآن الذي بين ايديكم، وهذا اسم الشرع القريب، وبتأتي مع الشيء المحسوس الملموس قريب منك واضح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن يهدي وللتي هي أقوى. وأيضا أنا كنت لما شرحت سورة الكهف كان بيشغلني إن أنا فوجئت إن من الألفاظ التي تكررت في السورة قضية الرشد. وكما قلت لكم إن قضية الرشد، قضية الاستقامة، من أهم القضايا التي تشغل المسلم، بل هي القضية المحورية التي يطلبها في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، استحضار ان صراط يسير عليه الى ان يصل الى صراط يوم القيامة، الى ان يصل الى الجنة. يعني القضية قضية محورية بالنسبة له. طيب هو خايف من الاعوجاج، يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى الرشد. لما بيكون معك واحد يرشدك الطريق، أما يكون واحد معك يرشدك للطريق، فأنت بتكون آمن ومطمئن. ليه؟ لأن هناك من يرشدك إلى الطريق. فكانت مسألة الرشد في سورة الكهف كانت بتشغلني، لكن كانت بتشغلني وكنت مستحضر وأنا بشرح تفسير السورة قضية الزينة، وقلت إن من أكثر ما يعكر على رشد الإنسان، أكثر ما يعكر على رشد الإنسان زينة الدنيا. لذلك كلمة الزينة جاءت في سورة الكهف 3 مرات، ولكن جاءت كلمة الرشد أو يعني الجذر الكلمة 4 مرات. فيحتاج الإنسان إلى رشد أعلى من قضية الزينة. وإذا كان الإنسان معه الرشد كان راشدا، استطاع أن يتعامل مع الزينة. فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. خلاص؟ بل من الرشد أن تكون الزينة عندك في الإيمان. من الرشد يعني كيف يكون الإنسان راشدا، إن هذه الزينة أصلا تكون الإيمان هو اللي مزين، مش الدنيا هي اللي مزينة. لذلك في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان ها وزينه وزينه في قلوبكم، وبعد كده في آخر الآية أولئك هم الراشدون. وبعدين قلت سبحان الله، وده بقى من ان معاني وعطاءات القرآن تتجدد ولا تنتهي. وسبحان الله مفيش سورة بيظن الانسان انه ذاكرها وقرأها وفهمها. ويعني سورة الكهف وسورة يوسف مثلا من اكثر السور اللي ممكن الناس ذاكرتها، وكل مرة ترجع لها تفاجأ فيها بعطاء جديد. ففوجئت، طب وليه ما ننظرش للرشد في مقابل العوج اللي في اول السورة؟ وإن كل هذه الزينة اللي موجودة في سورة الكهف هي أحد الوسائل التي يسعى بها الناس، أو من الابتلاءات اللي ممكن تجعل الإنسان يعوج. وهناك طرق أخرى في السورة بتحذرك من قضية الاعوجاج. وإن الرشد لما جات لي بقى الفكرة دي قلت إيه ده، نرجع تاني ندور على مواطن الرشد في سورة الكهف. لقيت إن أول موطن هو الدعاء. الدعاء ان انت ربنا اتينا من لدنك رحمه وهيئ لنا من رشد. مع بدايه السوره اصلا ان في كتاب، فأن ترتبط بالله سبحانه وتعالى وبكتابه، ده من أعلى وسائل الرشد. أيضا أن تبحث عن طلب العلم. سيدنا موسى سافر عشان قضية الرشد، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يبقى أنك تسافر. الصحبة الصالحة مع أصحاب الكهف كانت من وسائل رشدهم. يبقى مسألة الرشد قضية تحتاج إلى تعب وبذل، فما ينفعش أنت تيجي تقول أنا خايف من الإعوجاج في الدنيا، أنا خايف من كذا. طب ما هو المجهود الذي بذل للحفاظ على الاستقامة؟ يعني كتير من الناس، وخصوصا اللي قعد فترة طويلة شوية في مسألة الالتزام أو الدين، أو يقول لك أنا ما عدتش زي الأول. مع يعني في فرق بين، يا جماعة، إن أنا ما عدتش زي الأول. طبيعي إنك ما تبقاش زي الأول، طبيعة الحياة والظروف والانشغالات وكثرة الحقوق وتنازعها، وإنك أنت فممكن تكون هو في الأول أخ أو أخت صغير ما وروش أي مشاكل ولا أي مشاغل، بعد كده بيشتغل في الدنيا، بعد كده ممكن يتزوج، بعد كده في أولاد، فطبيعي بتتنازعه حقوق كثيرة، طبيعي. لكن في فرق بين إن حتى الهموم والأفكار والمبادئ تتغير، دي مصيبة. اهتمامات، وتيجي تكلمه في الدين، واتكلمت انا ده في درس تصحيح تصورات الالتزام، تيجي تكلمه يقول لك يا الدين ده بتاع الناس الفاضي، ده انت بس عشان في الجامعه والشباب الفاضي، اما تكبر هتعقل. يعني تيجي تكلمه عن هم الدين يقول لك اه والله يا ده كان كلام جميل قوي ايام زمان، ايام ما كنا فاضيين بقى. ايه ده؟ فانت تتعجب. فيحتاج الانسان، ما ينفعش لما يحصل له الاعوجاج ده يقول انا غصب عني انا اعمل ايه؟ طب ما انت اتعب لتحصيل الرشد. سيدنا موسى سافر، والعجيب ان قصة سيدنا موسى مبثوثة في القرآن، وينتقى منها المشهد ده في هذه السورة فقط، مشهد السفر والتعب لتحصيل الرشد. والغريب ان الرشد اللي كان مسافر له سيدنا موسى هو اصلا اعلى من الخضر في قضايا الشريعة وغيرها. ده هنا معرفة الله ومسائل في معاملة الله سبحانه وتعالى مع عباده. فإنسان يحتاج أن يتعب لأن يتعلم ويحصل الإيمان، مش بس القضايا العلمية، حصل الإيمان حتى يحافظ على رشده في ظل هذه الزينة وفي زمن الإعوجاج. يحتاج الإنسان أن يبذل وأن يجاهد لتحصيل الرشد في زمن انتشار الزينة وفي زمن كثرة الإعوجاج. فالحمد لله اللي هو أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهذا الكتاب قيما، يقيم لنا الأمور ويهدينا للتي هي أقوى. فمع كثرة الانحرافات الموجودة، كل فترة تحتاج إلى طول مصاحبة مع القرآن. تترك نفسك كده تعايش سورة، يعني مش يعني سبحان الله، إيه اللي يستحق في الدنيا إن الإنسان يخرج منها ولم يعايش كلمات القرآن في الحديث عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه في الدنيا يستحق إن الواحد يخرج من الدنيا ولم يذق لذة حديث القرآن عن الله؟ يعني ده أعلى نعمة في الدنيا كلها. وحابب إن أنا أكد تاني يا جماعة هنا، يعني معنى محوري بصراحة كنت اتكلمت عنه في لقاء أظن بعنوان تثوير القرآن، مش فاكر، تثوير القرآن وحاجة كده، بتتكلم يعني العودة للمركزيات، يعني تثوير القرآن، إن إحنا لما بنتكلم على، يعني غصب عننا للأسف بقى أصبح فيه، لما تيجي تتكلم عن القرآن والعودة للقرآن والتدبر، دماغ الناس بتنصرف اللطائف الجميلة، الاستنباطات البديعة، ماشي ده شيء طيب، لكن مش ده أنا بتكلم على مركزيات القرآن. إن القرآن بيعيد المركزيات، يعني بيعيد المركزيات بصورة حية نابضة في قلوبنا، لأن تكرار المركزيات ممكن الإنسان يمل منها. معنى التوحيد، القرآن ربنا بيقول لقد صرفنا في هذا القرآن. القرآن بيتكلم في المسألة الواحدة بطرق متنوعة، مثاني، بيعود مرة أخرى نفس المعنى بطرق مختلفة حتى تقشعر منه الجلود. وتلين القلوب. فأنا لما بتكلم عن تحصيل الرشد للابتعاد عن الاعوجاج من خلال القرآن، ده اللي أنا عايز أتكلم عنه النهارده، بسبب أن الاعوجاج بيصيب الإنسان بسبب طبيعته وبسبب ضعفه وبسبب انشغاله وبسبب ما يحيط به، فيحتاج أن يتخلص من هذا الاعوجاج إلى البحث عن الرشد، والرشد في القرآن والاتصال بالله سبحانه وتعالى. مش قصدي انك تقعد تبحث في القرآن عن اللطائف، لا، ده انا عايزك تتحرر، بتعبير محمد مصطفى ربنا يحفظه ويبارك فيه شيخ محمد، التحرر من اسر اللطائف القرآنية. لا، ده انا عايزك تبحث عن المعاني المركزية، الجنة والنار ومعرفة الله، كيف تناولها القرآن. لما اقول لك عيش مع سورة فاطر، ما تنشغلش دلوقتي بالدقائق، شغل بالمعنى المحوري، أنتم الفقراء إلى الله. يعني إزاي أطلع من سورة فاطر من غير المعنى ده؟ فأنى تصرفون سبحانه وتعالى. يعني ما ينفعش نشغل بالدقائق واترك المعاني المركزية. ويعني ارجعوا بقى لدرس تفسير القرآن والمعاني المركزية، اتكلمت فيه بالتفصيل على الفكرة دي. فلما بقول نرجع للقرآن لتقويم الاعوجاج اللي احنا بنقع فيه، هذا ما اقصده تحديدا. قضية الذنوب والمعاصي، الاتصال بالله، جذوة الايمان تشتعل، العمل لهذا الدين، معرفة الله سبحانه وتعالى، مركزية الدار الاخرة في الطرح القرآني، هذا ما اتكلم عنه. الارتباط الدائم بهذه المعاني بيجعل الانسان يقظ، بيجعل الانسان في حالة يقظة ورشد ونور وبصيرة من الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا خطافة، يعني الفتن خطافة، الدنيا حلوة خضرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ما يتصورش الإنسان أنه بيسير فيها ولا يتغير، لا، التغيرات وده خطورة التغيير اللي بيحدث للإنسان، بتكون بصورة تدريجية ولا شعورية. التغييرات اللي بتصيب إيمان الإنسان تدريجية ولا شعورية. واتكلمنا قبل كده إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، الإيمان بيبلى، الإيمان يبلى، يخلق في جوف، هو داخل الإيمان بداخلك أنت لا تشعر، بيصيب نوع من التغييرات. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم أي يغفل الغفلة فترفع الأمانة من قلب. جزء من الإيمان بيرفع بسبب الغفلة، مجرد إنك تغفل غفلة، تنشغل انشغالة، داخل في أزمة معينة بقالك فيها فترة طويلة شغلاك، تغفل عن القيام، تغفل عن معاني الإيمان، يرفع جزء من الإيمان، فلا بد أن تصرخ. لكن المشكلة في الحديث أنه قال: ثم ينام النوم، استمر في غفلته، فلم يبق من إيمانه إلا مثل أثر الوكت، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، أصبح شكل خارجي فقط ليس بداخله شيء. فلا ينتظر الإنسان إلى أن يصل إلى هذه المرحلة. ايضا قال الله سبحانه وتعالى: فطال عليهم الامد، قيل اي بعيدا عن مواعظ الكتاب. يعني ربنا قال في اول الايه ان هو اتاهم كتاب، طب ازاي يكون قوم معاها كتاب وتقسو قلوبها؟ المفروض ما يحصلش ده. ازاي ناس معاها كتاب وتقسو قلوبها؟ فطال عليهم الامد بعيدا عن مواعظ هذا الكتاب. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. كان معاهم كتاب، بس إيه المشكلة بقى؟ لا، إزاي معاكوا كتاب؟ يعني دايماً القرآن بيتكلم عن قضية تعجب بالناس معاها كتاب وتنحرف، إزاي؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا ابني ده الكتاب المفروض يخليك تبقى مستقيم، كيف يصيبك الاعوجاج وأنت معاك كتاب؟ ده تعجب، وأنتم أفلا تعقلون؟ وزي ما قلنا في سورة الحديد أوتوا الكتاب، لكن المشكلة إيه؟ طال عليهم الأمد، فلذلك قيل بعيدا عن مواعظ الكتاب، فبالتالي قست قلوبهم. وزي كان اتكلمت وكان أظن اتقطعت في مقطع، إن القلب بيقسو بصورة تلقائية لما الإنسان بيبتعد. قال: خاب من دساها. مجرد تغطية النفس بعيدا عن المواعظ بتجعل النفس تتغير، أشبه بالشيء القاسم بيصيب التعفن من أنه لا يتحرك. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وبالتالي فقست قلوبهم. لكن الآية اللي بعدها بتعطي الأمل يعني الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى أن الله يحيي الأرض بعد الموت، وده أمر مشهور ومعروف. فإذا خلاصة درس اليوم، حتى لو طول عليكم معلش أنا طولت عليكم، معنى اللي أنا عايز أقوله أن الإنسان لا يترك نفسه في هذه الدنيا تصيبه المشاغل والنسيان فيفاجأ أن حدث في إيمانه إعوجاج. عارف تفاجأ كده إن العربية بتاعتك بتحود بتحدث وأنت مش منشغل بإصلاحها، فعندما تسير في الطريق ينحرف بك الطريق وأنت لا تشعر. فطبيعة النفس بتميل إلى هذا، طبيعة النفس أصلا بتميل يعني إلى الشهوات، الشيطان بيزينها. هذا الميل وهذا الانحراف وهذا الاعوجاج يحتاج الإنسان كل فترة أن يذهب إلى من يعيد له الاستقامة والرشد. طب يعمل إيه؟ فليرجع إلى القرآن. طب يرجع إلى القرآن إزاي؟ يرجع إلى المعاني المركزية في القرآن اللي بتقوم وتقيم الإنسان مرة أخرى وبتجعله وتعطيه الرشد، ولم يجعل له عوجا قيما. هذا من رحمة الله. لذلك سبحان الله كل مرة الواحد يرجع يقرأ في سورة الكهف ينبهر بهذه الآية التي في أول السورة، فعلا فعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله، الحمد لله أنه لم يتركنا، الحمد لله سبحانه وتعالى. أعظم نعم الله على البشرية أنه سبحانه وتعالى أنزل له الكتاب، أعظم النعم. ذلك وقلت كثيرا الذي يحول بين الناس وبين الكتاب هو من أشد الناس جرما، هو أشد جرما ممن يحول بين الناس وبين ضوء الشمس، وأشد جرما ممن يحول بين الناس وبين ماء المطر. فحاجة الناس إلى الوحي أعظم، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، حاجة الناس إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى الشمس والمطر. فالذي يحول ويصد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى ويصرفهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى أيا كانت الوسيلة بلهو الحديث أو بغيره من أشد الناس جرما. وارجعوا لسورة فصلت، لما ترجع في سورة فصلت السورة اللي جت فيها كلمة أعداء الله، يعني ابحث كده كلمة أعداء الله جت هتلاقي جت في سورة فصلت، أظن كان ليها مقالة صغيرة في المعنى ده. خلاص الآيات لما ربنا سبحانه وتعالى قال في آية 26 أو أول قبلها كمان 25 وقيضنا لهم قرناء فزينوا، بدأوا بالتزيين. طب 26 لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، 27 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله، هو من أعداء الله، لأن اللي بيقترب من القرآن هم أهل الله، والذي يصرف الناس عن القرآن هم أعداء الله. ذلك جزاء أعداء الله النار. يبقى الذي يحاول أن يقترب من القرآن ويصاحب القرآن أهل القرآن هم أهل الله، أما الصادين عن كتاب الله هم أعداء الله. ذلك والله أعلى وأعلم. ختام الآية 27 فصلت أسوأ الذي كان يعمل، أسوأ عمل أن يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فينبغي للإنسان أن يكون يقظا في قضية الإيمان، أن يعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يخشى من إعوجاج الإيمان، أن يخشى من قضية إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. مش حد يقول أصل أنا إيماني مش عارف إيه، أصل أنا عارف. لا، الإيمان مش مجرد معرفة، الإيمان أعلى من قضية المعرفة. لذلك كان أهل السنة عندهم وعي بالمسألة دي، كلموا دايما إن الإيمان قول وعمل، الإيمان مش مجرد معرفة، لا، الإيمان أعلى من مسألة المعرفة وأعظم من ذلك. وجمع كلمة الإيمان في نصوص القرآن والسنة تفهمك قد إيه مسألة الإيمان مسألة عظيمة. وكان منشغل شيخ الإسلام بتحرير المسألة دي لما حصل فيها من انحرافات في فهمها، قضية الإيمان على الطرفين، الغلو فيه واللي كانوا في حالة من الإرجاء في التعامل مع قضية الإيمان. فالشاهد إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. يحتاج الإنسان إلى وعي بمسألة إن هو قد يصيبه الإعوجاج، قد يصيبه التغير، جلسات المصارحة مع النفس وجلسات محاسبة النفس تجعل الإنسان يستشعر أنه قد تغير. طب أعمل إيه؟ الأمر بسيط جدا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ارجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى الورد القرآني المؤثر، ارجع إلى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، اقرأ القرآن ولا تحدث نفسك بغير القرآن أثناء التلاوة، ارجع إلى قيام الليل. والله إنك تدي ليلة واحدة بس في الأسبوع للقرآن، لقيام الليل، بس قيام ليل يعني حقيقي، بتحضر سورة تصلي بيها تعيش معاها، ده من أهم المعاني في هذا الزمان الذي نعيشه، إنك يعني ترجع تستلهم الثبات والرشد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا بعتذر ثاني مرة للإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأن يستعملنا جميعا، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كل اعوجاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.